بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. يعذر بالبناء للمفعول بترك جمعة وجماعة مريض، بترك جمعة وجماعة مريض للرفع نائب فاعل يعذر، لأنه عليه الصلاة والسلام لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن المصنف رحمه الله لما بين لنا كثيرا من أحكام صلاة الجماعة وما يتعلق بها من أحكام الإمامة والإتمام، أتبعه بذكر هذا الفصل، وهذا أيضا متعلق بأحكام الجماعة، فيبين فيه المصنف رحمه الله من يعذر بالتخلف عن الجماعة والجمعة، من عذره الشارع. وهذا الفصل كله مظهر من مظاهر اليسر والسماحة والسهولة في التشريع الإسلامي، فإن الله عز وجل لم يجعل على هذه الأمة في دينها حرج، كما قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فهذا الفصل كله مبني على رفع الحرج والمشقة عن المسلمين، وهذا كله أيضا مندرج تحت القاعدة الفقهية: المشقة تجلب التيسير. وهذه من أعظم القواعد الفقهية، وهي من القواعد الكبرى عند الفقهاء، والقواعد الكبرى خمسة، وهذه إحداها أن المشقة تجلب التيسير. فإذا وجدت المشقة وجد في جانبها اليسر والسهولة في التشريع، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده ولطفه بهم. فقال المصنف رحمه الله: فصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة. قال: يعذر بالبناء المفعول بترك جمعة وجماعة مريض. فأول من يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لأن المريض قد يشق عليه وقد لا يتمكن من حضور الجمعة والجماعة، فتسقط عنه الجمعة وتسقط عنه الجماعة إذا كان لا يستطيع أن يحضرهما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض في آخر حياته عليه الصلاة والسلام قبل انتقاله للرفيق الأعلى بأيام، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فدل ذلك على أن المريض يعذر بترك الجماعة. وإذا عذر بترك الجماعة فإن كان من الملازمين للجماعة في حال الصحة، فإن الله تعالى من مزيد فضله وإحسانه وبذنه بعباده أن الله تعالى يكتب له أجر حضور الجماعة وإن لم يحضره. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا لم يمنعه من حضور الجماعة إلا المرض، وكان من عادته ملازمة الجماعة والجمعة، فإن الله تعالى يكتب له أجر الجماعة والجمعة إذا لم يحضرهما بسبب مرضه. وهذا من مزيد فضل الله تعالى وبره وإحسانه سبحانه بعباده، فله الحمد وله الفضل سبحانه. وكذا خائف حب وكذا خائف حدوث مرض بشرط ألا يكون المريض والخائف حدوثا. قال في حكم المريض من يخشى المرض أو يخشى زيادة المرض أو يخشى تأخر شفائه من المرض، كل ذلك دفعا للحرج والمشقة وإزالة للضرر عنه. فإذا كان يخشى من ذهابه للمسجد أن يصاب بمرض بأن يشعر معه مبادئ ألم ويخشى بزيادته مثلا، أو يخشى أنه إذا ذهب للمسجد يصاب بمرض أو يتأخر شفاؤه لأن كان مريضا، ولكن لو ذهب للمسجد من أجل الجماعة فإنه يتأخر برؤه وشفاؤه، فإنه في هذه الأقوال كلها لا يجب عليه أن يحضر الجماعة، لأن هذا من باب إزالة الضرر ودفع المشقة. بشرط أن لا يكون المريض والخائف حدوث المرض بالمسجد. إلا إذا كان هذا المريض والخائف من حدوث المرض كان في المسجد، لأنه إذا كان في المسجد لا مشقة عليه، فلا يجوز أن يكون في المسجد هذا المريض ويقول لا أنا ما أصلي مع الجماعة، لو كنت أصلي مع الجماعة يشق عليه، ما دام في المسجد ليس فيه مشقة، إذا كان يستطيع القيام وجب عليه، إن لم يستطع يصلي جالسا لأنه في المسجد، فقد يكون المريض في المسجد. فإذا كان مريضا وهو في المسجد أو كان خائفا من المرض أو من زيادة المرض فإنه لا يعذر بترك الجماعة لأنه في المسجد ولا مشقة عليه في هذه الحالة. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل يا رسول الله وما العذر؟ قال المرض والخوف. قال ابن عباس رضي الله عنه ما لم يكن في مسجد، ما لم يكن المريض أو الخائف في المسجد، فإنه إذا كان في المسجد فإنه لا يشمله هذا الحكم، لأنه ليس فيه ضرر عليه ما دام أنه في المسجد، فيصلي إن استطاع قائما، فإن لم يستطع فإنه يصلي جالسا ولا مشقة عليه في ذلك. بشرط أن لا يكون المريض والخائف حدوث المرض بالمسجد وإلا لم يعذر. فلا يعذر إذا كان في المسجد. وتلزم الجمعة من لم يتضرر بإتيانها راكبا أو محمولا. ثم يبين أن الجمعة تختلف أيضا في بعض الأحكام عن الجماعة، فيقول إن الجمعة تلزم من لم يتضرر بإتيانها، المريض إذا كان يمكنه أن يأتيها راكبا أو محمولا فإنه يلزمه ذلك، لأن الجمعة أعظم من الجماعة، لأنها لا تقضى على صفتها ولأنها لا تتكرر ولعظمها عند الله سبحانه وتعالى، ولأنه جاء فيها من الوعيد على المتخلفين عنها ما لم يرد في المتخلفين عن صلاة الجماعة، فلذلك يلزمه أن يأتيها ولو راكبا أو محمولا. أو تبرع أحد إذا لم يتضرر بذلك، هو مريض يقول أنا يشق علي أن أذهب بأقدامي، لكن لو حملت أو ركبت فإنني يمكن أن أحضرها، هنا يلزمه أن يأتي إليها راكبا أو محمولا إذا وجد مركبا ووجد حاملا. أو تبرع أحد به أو بقود أعمى أو تبرع أحد به يعني بحمله أو إركابه، كان قادما هو على الركوب أو عنده من يحمله بأجرة، أو تبرع أحد فإنه يلزمه ذلك حتى يحضر الجمعة، لأن الجمعة أمرها عظيم في الإسلام، الصلاة كلها أمرها عظيم، الصلاة هي عماد الدين وهي الصلة بين العبد وربه، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، لم يرد من الوعيد مثل ما ورد في الصلاة على من تركها. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، كما قاله عبد الله بن شقيق رضي الله عنه. ويعذر ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من ترك صلاة واحدة في حياته عامدا عالما متعمدا فإنه مثل من ترك الصلوات كلها. فليحذر المؤمن من ترك الصلاة أو تأخيرها عن وقتها، فإن للصلاة بالإسلام شأن عظيم. حافظ على الصلوات الخمس واعرف قدرها، فلهن عند الله أعظم شأن. كل من قحطاني رحمه الله. نعم. ويعذر بترك جمعة وجماعة مدافع أحد الأخبثين البول والغائط. كذلك ممن يعذر بترك الجمعة والجماعة مدافع أحد الأخبثين، يعني البول أو الغائط، فإنه إذا كان يحتاج إلى ذلك فإنه يعذر لو فاتته الجماعة بسبب ذلك، بسبب ذهابه لقضاء حاجته من بول أو غائط، فإن المرء قد يصاب بذلك قرب وقت الصلاة، قد يأتي للمسجد ثم يحتاج إلى ذلك، هذا قد يأتي فجأة ويأتي هذا الإنسان من غير اختياره. ولذلك خفف الله تعالى على عباده. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام يشتهي ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا دافعه الأخبثان فذهب لقضاء حاجته ففاتته صلاة الجمعة أو الجماعة ولم يفرط في ذلك فإنه لا إثم عليه. وهذا من حكمة التشريع حتى يقبل العبد على صلاته وهو في غاية الراحة والطمأنينة، لأن لب الصلاة وروح الصلاة وثمرة الصلاة هو الخشوع فيها. والجائع أو المدافع لا يمكن أن يكون لديه خشوع. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل أن يقضي المرء حاجته ثم يقبل على صلاته، يقضي حاجته حتى يقبل على صلاته بقلب خاشع منيب. فإن الله عز وجل إنما أثنى وامتدح من عباده المصلين الذين يخشعون في صلاتهم، وقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لأنه يمنعه من إكمال الصلاة وخشوعها. ويعذر بترك جمعة وجماعة محتاج لطعام إذا كان الطعام بحضرته، أي المحتاج له وله الشبع، أي المحتاج وله الشبع. كذلك ممن يعذر بترك الجمعة والجماعة من كان جائعا يحتاج إلى طعام والطعام حاضر عنده، فإنه في هذه الحالة يقدم الطعام، فإن أمكنه أن يدرك الجماعة فبها ونعمة، وإن فاتته الجماعة أو الجمعة بسبب انشغاله بأكله فإنه لا شيء عليه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل الصلاة. وهذا من رحمة الله بعباده وتيسيره عليهم ورفع المشقة والعنت عنهم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لأنه إذا كان جائعا وذهب إلى صلاته فإن نفسه تتعلق بطعامه لأنه محتاج إليه. والمقصود من الصلاة هو روحها ولبها وهو الخشوع، والجائع لا يمكن أن يخشع، ولذلك لا يقضي القاضي وهو جائع، ولا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا يقضي القاضي وهو عطشان. فكذلك في الصلاة لا يأتي الصلاة وهو جائع والطعام بحضرته لأن نفسه تتوق إليه، لكن لو كان جوعه يسيرا ونفسه لا تتعلق بهذا الطعام فإنه في هذه الحالة يذهب، لكن إذا كان قلبه ونفسه متعلقة بذلك فإنه يقدم حاجته للطعام على صلاة الجماعة، فإذا فرغ من ذلك صلى، إن أدرك الجماعة فبها ونعمه، وإلا صلى. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه أيضا إذا أكل فإنه يأكل حتى يشبع، ما يأكل بس بقدر الضرورة بقدر ما يدفع الجوع، لا، قال بل له أن يأكل حتى يشبع حتى يقبل على صلاته وهو مرتاح النفس، قد أخذ حاجته مما يشتهيه من أكل. وقوله هذا يشير إلى ما قاله بعض أهل العلم، فإن بعض أهل العلم قال يأكل بقدر ما يدفع جوعا فقط حتى يدرك الجماعة، لكن المصنف يقول لا، لأن ظاهر الأحاديث أنه يأكل حتى يشبع حتى يشبع، وليس فيها التقييد بالأكل بقدر الحاجة كما ورد في أكل الميتة، فإنه في أكل الميتة مقدر بقدر الضرورة بقدر ما يدفع جوعا غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ يعني غير زائد ولا عاد يعني معاود للأكل مرة أخرى فلا إثم عليه. لخبر أنس رضي الله عنه في الصحيحين ولا تعجلن حتى تفرغ منه. نعم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، لكن ينبغي أن يعلم أن المراد بهذا إذا وقع يعني تقديم الطعام وقت الصلاة على سبيل الندرة ووقع من غير قصد، أما أن يتعمد الإنسان ما يأكل ما يتعشى إلا إذا أذن العشاء، ها؟ أو لا يتغدى إلا إذا أذن الظهر أو أذن العصر حتى يترك الجماعة، إذا تعمد ذلك فإنه يأثم ولا يعذر، لكن المقصود إذا وقع ذلك من غير اتفاق على سبيل النادر ونحو ذلك فإنه في هذه الحالة يعذر بترك الجماعة، أما من يعتاد ذلك فهذا ليس بمعذور. نعم، ويعذر فليتنبه لهذا، فهذا تقييد مهم. نعم، ويعذر بترك جمعة وجماعة خائف ضياع ماله كغلة يبادرها أو خائف كغلة ببيادرها. كذلك ممن يعذر بترك الجماعة الخائف على ماله من الضياع، عنده مال لكن يخشى عليه من الضياع، الآن عنده مال مثلا والآن السماء تمشك أن تمطر ويخشى على طعامه من الفساد فأراد أن يدخله، ولو ذهب يصلي لأمطرت وذهب ماله وفسد، ربما يكون عنده اسمنت يفسده المطر أو يكون عنده طعام ونحو ذلك كبر ونحو ذلك إذا أصابه المطر أفسده، فإنه في هذه الحالة يجوز أن يشتغل مثلا بحفظه ولو فاتته جماعة حتى لا يتضرر بذهاب ماله حتى لا يتضرر بذهاب ماله، أو يخشى على ماله أن يسرقه أحد أو يعتدي عليه سبع أو ذئب ونحو ذلك، ففي هذه الحالة إذا خاف ذلك فإنه يجوز يعذر بترك الجماعة، أو خباز يخشى على خبزه من الاحتراق، أو زراع يخشى فلاح يخشى على زرعه من الماء أنه يطغى عليه الماء فيفسده، فيجوز في هذه الحالة أن يتخلف عن صلاة الجماعة، لكن هذا إذا وقع على سبيل النادر، وإلا الواجب على الخباز وعلى الفلاح أن يكيف نفسه مع وقت الصلاة فلا يعمل وقت الصلاة ويعرف أوقات الصلاة فيقف عن العمل قبيلها حتى لا يتضرر، لكن هذا القصد لو حصل منه في بعض الأحوال اضطر إلى ذلك واحتاج إليه فإنه يعذر عندئذ، كل ذلك دفعا للضرر عنه حتى لا يلحقه ضرر بفساد ماله. نعم، وخائف فواجب، هذا يعني من مراعاة الشارع لأحوال الناس وتقديره لظروفه، إذا كان يترتب عليه ضرر به بنفسه أو بماله أو بقريبه المريض، فإنه في هذه الأحوال كلها يعذر بترك الجمعة والجماعة صيانة لأرواح الناس ولأبدانهم ولأموالهم. فإن الشرع جاء بحفظ الضروريات الخمس، ومنها حفظ أموال الناس وحفظ أعراضهم وحفظ أرواحهم، فإن الشرع جاء بحفظها. نعم. أو خائف فواته بالنصب كشرود دابته أو إباق عبده. نعم. يخشى أيضا فوات ماله، يخشى أنه إذا دخل يصلي تسرق سيارته في مكان غير آمن، في هذه الحالة لا يجب عليه أن يصلي مع الجماعة، يذهب يصلي منفردا حتى لا يضيع عليه ماله، لأنه إذا ضاع عليه ماله تضرر بذلك كثيرا. وأما ترك الصلاة على سبيل النازل لها فإن الله يعذره في هذه الحالة، ويكتب له أجر حضوره الجماعة إذا كان لم يمنعه إلا هذا السبب. أو يخشى شرود دابته، كان يكون على دابة، ويخشى أنه إذا ربطها عند المسجد أنها تشرد، أو أيضا يسرقها أحد، في هذه الحالة يعذر بترك الجماعة. فالدين يسر ولله الحمد، لكن هذه الأعذار عند الحاجة، ولا يجوز الإنسان أن يتوسع في هذا من غير حاجة. نعم. أو إباق عبد، والله سبحانه وتعالى يعلم ما يسره المرء ويجاز المرء حسب نيته، الله عز وجل يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى، ويجازي كلا حسب نيته، فالله تعالى مطلع على الخفايا ومطلع على النوايا، الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أعمال عباده خافية. نعم. إذا علم من عبده صدق حرصه على العبادات والطاعات وأنه لم يمنعه من حضور الجماعة إلا ذلك العذر، فإن الله تعالى يثيبه، وليس يعذره فقط بل يثيبه على تخلفه لهذا العذر، ويكتب له أجر من حضر الجماعة. كشرود دابته أو إباق عبد وسفر. إباق العبد يعني إباق يعني هروب العبد، يخشى معه عبد أنه إذا ذهب يصلي إذا هرب العبد، فإنه في هذا العبد مال يباع ويشترى، لكن اليوم ليس في وقتنا هذا عبيد يباعون ويشترون. نعم. والسفر نحو غريم له. نعم. والسفر غريب أيضا هو يطلب شخصا مالا، يخشى أنه إذا ذهب يصلي الجماعة ذهب غريمه ثم لا يجده فيذهب ماله، هذا يترتب عليه ضيع ماله، يقول لا أنا أريد أن أنتظر هذا، أنا لو ذهبت يصلي الجماعة لهرب من البلد كله، فأنا أدرس له حتى إذا خرج أخذت حقي وأخذت مالي، فإنه في هذه الحالة أيضا يعذر. نعم. الغلة الحبوب إذا وضعت في البيادر، البيادر محل وضعها من أجل تشميسها وتطييبها، واضح؟ هذه هي البيادر. أو خائف ضررا فيه أي في ماله كاحتراق خبز أو طبيخ أو إطلاق ماء على نحو زرعه بغيبته. إن شاء الله في الزكاة. أو خائف ضرر فيه. نعم. أو خائف ضررا فيه أي في ماله، أو خائف معطوف على مفعول ويعذر بترك جمعة وجمعة، خائف ضياع مال، أو خائف ضررا فيه أي في ماله كاحتراق خبز أو طبيخ كصاحب مطعم أو نحو ذلك، أو إنسان يطبخ في بيته، والآن لما جاء وقت الصلاة وإلى الطبيخ الآن لو تركه وذهب لخشي عليه من الاحتراق وذهابه، هذا مال، أليس الطعام مالا؟ فيخشى فسد ماله ويتضرر بذلك، وربما جاع ولحقه ضرر كثير، الشرع يعذره بأن يتخلف عن الجماعة ويصلي في محله، وهذا من يسر هذه الشريعة، لو علم الناس يا إخوان ما في هذه الشريعة من يسر وسهولة لما شق أحد عن نفسه، في هذه الشريعة من اليسر والسماحة ما لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، وكلما ازداد علم المرء بأحكام الشرع ازداد علمه بسماحة الشريعة، ولذلك العلماء يلقبون العالم الكبير بسماحة، فيقال له سماحة الشيخ. هذه الألقاب ما جاءت عبثا، إنما هذه لا تلقب إلا على العالم الكبير، لأن عنده من العلم بسماحة الإسلام وسهولة أحكامه ويسر تشريعاته ما ليس عند غيره. هذه الألقاب فضيلة وسماحة ونحوها، هذه ما وضعت عبثا، لكن الناس يتسامحون في إطلاقها الآن، فيطلقون سماحة وفضيلة على من قد لا يستحق هذا اللقب. أو خائف ضررا فيه أي في ماله، كاحتراق خبز أو طبيخ أو إطلاق ماء على نحو زرعه بغيبته، أو يخشى أنه إذا خرج من مزرعته أن الماء ينطلق عليها ويفسد زرعه، هذا فيه ضرر عليه ويتسبب بإتلاف ماله، الشرع يعذره بترك جماعة. نعم. عمل متكرر في وقت الصلاة. نعم. الطباخ عمله تتطلب عليه تكرار في الوقت. لا، أنا قلت لك هذا بشرط لا يتكرر، ما ينبغي، ينبغي للطباخ أن يراعي، وإذا كان يتكرر ولا يستطيع وهذا مكرر عمل، وكان عنده من يتناوب هو كل وقت يكون واحدة حتى لا يتخلف عن الجماعة، واضح؟ نعم. أو خائف بحضور جمعة وجماعة موت قريبه. نعم. ما أسمع صوت. يطفئ النار ولا على كل إن هذا إذا يمكنه، لكن أحيانا ما يمكنه يتضرع، قد لا يمكنه ذلك، ولسي كالحطب ونحو ذلك لو أطفأه ما يمكنه، الناس ما كلهم عندهم غاز ونحو ذلك، قد يمكنه إطفاءه إذا أمكنه ذلك، هذا يجب عليه، لكن المقصود إذا كان لا يتمكن من ذلك ويتضرر، كثير من المطابخ الآن توقد بعضها بالحطب ونحو ذلك، هذا يصعب عليه، لو أطفأه أفسد الحطب نفسه، الحطب ما أفسده عليه، لكن إذا أمكنه أن يطفئه، المسألة كلها 10 دقائق ربع ساعة، إذا أمكنه يجب عليه، المقصود إذا لم يمكنه ذلك. كاحتراق خبز أو طبيخ أو إطلاق ماء على نحو زرعه بغيبته، أو خائف بحضور جمعة وجماعة موت قريبه نصا. وكذلك من يخشى على قريبه من الموت فيجلس عنده حتى لا يتضرر، لا يصيبه الموت، كطفل صغير أو إنسان كبير يحتاج إلى مراعاة مثل الأطباء الذين يسهرون على راحة المرضى والممرضين الذين يشتغلون بتمريض المرضى، لا سيما أن بعض المرضى يحتاج إلى ملازمة الممرض له لأن حالته تستدعي الملازمة، فهذا يعذر بترك الجماعة. أي نصا يعني عن الإمام أحمد، قوله نصا يعني نصا عن الإمام أحمد. نعم. فإذا قال المصنف نصا أو قال وعنه يعني عن الإمام أحمد، أو قال نصا يعني نصا عن الإمام أحمد. نعم. أو موت رفيقه. نعم. أو يخشى موت قريبه أو موت رفيقه أو كم موت أخيه المسلم الذي يراه، فإنه يجب على أن يحافظ على أخيه المسلم. نعم. أو خائف بحضور ويعذر بترك جمعة وجماعة من يمرضهما، أي من يتولى تمريض قريبه أو رفيقه. أي من يتولى تمريض قريبه أو رفيقه. هذا فمن يتولى تمريض قريبه أو رفيقه فإنه في هذه الحالة أيضا يعذر بترك الجماعة، لأن رفيقه يحتاج إلى عناية وإلى تمريض، فلذلك ما منعه من الجماعة إلا ذلك فإنه يعذر. نعم. أو خاف بحضور جمعة وجماعة على نفسه ضررا من نحو لص، أو يخشى أيضا هو على نفسه ضرر إذا حضر الجماعة، يخشى من لص يسرق ماله، أو ظالم يعتدي عليه، أو غريم يلازمه وليس عنده وفاء، هو مطلوب بمال عكس المسألة السابقة، هو مطلوب بمال يخشى أنه إذا خرج يجد من أجل الصلاة يقبضه صاحب المال ويطالبه الحق وليس عنده وفاء ويسجنه ونحو ذلك فيتضرر بذلك وليس عنده وفاء، لكن لو كان عنده وفاء وجب عليه أن يخرج إلى المسجد وأن يعطي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مطل الغني غل، يحل مطل الغني غل يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته، عرضه بمعنى أنه يشكي فيتكلم في عرضه لأنه لا يفيه وأنه قد أخذ حقه ولم يفيه، وعقوبته يعاقب على ذلك أن يعزق حتى يعطي صاحب الحق حقه. أو خاف على نفسه سلطانا يأخذه، أو يخشى على نفسه سلطانا يأخذه، سلطانا ظالما يأخذه بغير حق ويسجنه أو يضربه أو يؤذيه، فإنه في هذه الحالة يعذر بترك جماعة. هذا إذا كان السلطان ظالم يأخذه بغير حق، لكن لو كان لا، هذا السلطان ليس بظالم وإنما يأخذه بحق بسبب جناية منه، فإنه لا يعذر في هذه الحالة لأنه هو المعتدي وهو الظالم. أو خاف ملازمة غريمه ولا شيء معه، أو يخشى أن غريمه يلازمه، غريمه يعني الذي يطلبه ماله وليس عنده وفاء، فهو إذا خرج للصلاة مسكه غريمه وذهب به إلى الحاكم القاضي وأمر بسجنه، هل هنا يتضرر؟ ليس عنده ماء، فإنه يعذر بترك الجماعة في هذه الحالة. أي لا قدرة له على الوفاء لأن حبس المعسر ظلم، وكذا إن كان الدين مؤجلا وخشي أن يطالب به قبل أجله. فكل هذه من الأعذار التي يعذر فيها المرء بترك الجماعة، وكل هذه كما ذكرت كلها مبنية على القاعدة أن المشقة تجب التسهيل، وورد عن السلف آثار كثيرة في الدلالة على هذه الأحكام، ومنها ما روي أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه استصرخ على سعيد العقيق وكان يتجمر لصلاة الجمعة، يريد أن يذهب إلى صلاة الجمعة، فلما استصرخ عليه يعني صرخ به لأنه احتضر على وشك الوفاة، ترك عبد الله ابن عمر صلاة الجمعة وذهب إليه في العقيق، العقيق يعني الحليفة من المدينة، فذهب إليه في قصره في العقيق لأنه يحتاج إليه في تلك الحال احتضر، فأخذ العلماء من هذا أن من يخشى موت قريبه أو مرضه ونحو ذلك ويحتاج إلى التمريض فإنه يجوز ترك الجمعة والجماعة. نعم، هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه. نعم، إن كان الدين حالا وقدر على وفائه لم يعذر لأنه ظالم، لأنه ظالم. نعم، أو خاف فوات رفقته بسفر مباح أنشأه أو استدامه، أو كذلك من يعذر بترك الجمعة والجماعة معه رفقة يسافرون، قال لا أنا أريد أن أصلي مع جماعة وهم مثلا قد صلوا ونحو ذلك، وقال أنا أريد أن أصلي مع جماعة، قالوا لا ننتظر، وهو لا يستطيع أن يسافر وحده ويشق عليه أن يسافر وحده ويتضرر لو سافر وحده، فإنه في هذه الحالة يذهب معه ويصلي منفردا ويعذر بشرط الجماعة. نعم، لأن فوات رفقته فيه ضرر به. نعم، بما في ذلك والنبي نهى عن الوحدة في السفر، فقال الشيطان الراكب شيطان والراكبان شيطانان والرفق ثلاثة، فالنبي نهى أن يسافر المرء وحده. لما في ذلك كله من الضرر عليه، أو خاف تطويل إمامه، كل ذلك فيه ضرر والضرر يزال، القاعدة الفقهية أن الضرر يزال. أو خاف قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. أو خاف تطويل إمام أو خاف تطويل إمام يتأذى به، كذلك من أسباب ترك الجمعة والجماعة تطويل الإمام، فإذا كان الإمام يطول على الناس إطالة تشق عليهم فإن ذلك من إيش؟ من أسباب التخلف عن الجماعة ومن الأعذار الموجبة للتخلف. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وقال يا رسول الله إني لأترك صلاة الغداء يعني صلاة الفجر مما يطيل بنا فلان يعني أبي بن كعب وكان إمام مسجد قباء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. يقول الراوي: فلم أره غضب في موعظة كغضبه تلك الساعة. وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير والمريض وذا الحاجة. فعلى من تولى إمامة الناس أن يراعي أحوال الناس وألا يشق عليهم وأن يحذر من التطويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس، فكان وهو في الصلاة يسمع بكاء الصبي فيخفف من أجل أمه، ويقول عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخففها لما أعلم من وجه أمه عليه. ولما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. وش معنى اقتدي بأضعفهم؟ يعني هو الذي يقتدي وهو إمام؟ لا، المعنى اقتدي بأضعفهم يعني صلي صلاة لا تشق على أضعفهم، هذا معنى اقتدي بأضعفهم. فهذا الذي ينبغي للإمام، أن يراعي أحوال المأمومين. وهذا يختلف باختلاف المساجد، فعلى الإمام أن يكون بصيرا بأحوال جماعته، فإن كان لا يشق عليهم التطوير ويؤثرون التطوير وليس فيهم مريض وليس فيهم كبير فالتطوير مستحب في هذا. فالنبي عليه السلام كان يطيل الصلاة أحيانا، وإن كان لا، الجماعة الذين خلفهم فيهم المريض وفيهم المشغول، ولا سيما في المساجد التي في على الطرقات وقرب محلات الأسواق، فإننا سنستغلون في بيعهم وشرائهم، ولو طول الإمام عليهم لنفرهم من حضور صلاة الجماعة. فينبغي للإمام أن يراعي أحوال المؤمنين. فإذا كان إمام مسجد على الطرقات أو في المطارات أو في الأسواق، عليه أن يعجل بالإقامة وأن يخفف الصلاة تخفيفا لا يخل بأدائها، حتى يرغب الناس بهذه العبادة ويحببهم إليها، لأنه إذا أطال كفرهم منها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن منكم منفرين ينفرون الناس عن الخير ولا يرغبونهم فيه. ومن التنفير التطويل في الصلاة تطويلا يشق على من خلفه، فليراعى في هذا. فلذلك من تخلف عن الجماعة بسبب تطويل الإمام فإن الشرع عذره. والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلم هذا الصحابي الذي تخلف عن صلاة الجماعة، لم يلمه ولا وبخه، إنما لام الإمام على تطويله. ويدل عليه أيضا حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم، فجاء مرة فصلى بهم صلاة العشاء واستفتح بسورة البقرة، فشق ذلك على أحدهم، ففارق الإمام وصلى صلاة خفيفة وانصرف. فلما علم معاذ غضب معاذ عليه وذهب يشكيه على النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بالنفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب على معاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ، تفتن الناس عن الخير والطاعة، تفتنهم عن دينهم، أفتان أنت يا معاذ، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ بين له السور التي ينبغي أن تقرأ في مثل صلاة العشاء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى ذلك الرجل وسأل عن سبب فعله، وفي هذا فقه عظيم، أن المرء إذا بلغه عن شخص كلام لا بد أن يسأله. النبي ما اكتفى بقول معاذ، ومعاذ رضي الله عنه من أعلم الصحابة، والنبي يقول في حق أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، ومع ذلك لم يقبل النبي عليه السلام كلامه حتى يسمع كلام خصمه. فاستدعى ذلك الرجل وسأله عن سبب فعله ومفارقته لمعاذ، فقال: يا رسول الله، إن معاذ يتأخر عندك ثم يأتي وقد نام الناس، وإنه جاء ذلك اليوم وقد تأخر علينا، ثم إنه استفتح بسورة البقرة فشق علينا، ثم ذكر شغلا عمله على ما فعل. فالنبي عليه السلام لم يقل لذلك الرجل شيئا، ولم يوبخه ولم ينهره، بل لام معاذ رضي الله عنه وقال: أفتان أنت يا معاذ، هل قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وإذا السماء انفطرت ونحو هذه السورة؟ تبين له ما ينبغي أن يقرأ به في صلاة العشاء ونحو صلاة العشاء. ولذلك أخذ العلماء من هذا الحديث ومن غيره أنه يستحب للإمام أن يقرأ في صلاة العشاء وفي صلاة العصر وفي صلاة الظهر من أواسط المفصل، لأن هذه السور من أوساط المفصل، وأن يقرأ في المغرب من قصارها، وأن يقرأ في العشاء وفي الفجر من طوالها، والمفصل من أول سورة قاف إلى الناس، وطوالها من سورة قاف إلى عمة، وأوساطها من عمة إلى سورة الضحى، وقصارها من الضحى إلى الناس. فهذا الذي ينبغي للأئمة أن يقدروا من قراءة هذه السور، لأن النبي عليه السلام كان غالب قراءته في صلواته الجهرية بهذه السور، هذا الغالب من حاله، وإلا قد يقرأ غيرها لكنه قليل. الغالب من حاله أنه يقرأ هذه السور، ففي الفجر من طوال هذه المفصل، وفي العشاء من أوساطه، وفي المغرب من قصاره، هذا الغالب منه عليه الصلاة والسلام، وإلا قد يخالف هذا أحيانا. أو خاف أذى بمطر ونحوه كوحل وثلج وجليد. وكذلك إذا تضرر بمطر فإنه يصلي في بيته، له أن يصلي في بيته. أو وحل، الوحل هو الطين الرقيق الذي أصابه الماء، الوحل بفتح الحاء. أو ثلج أو جليد أو برد فإنه يعلى. والدليل على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه أمر مؤذنا كما ثبت في صحيح البخاري في يوم المطير، وكان يوم جمعة أيضا، أمره إذا أذن أن لا يقول حي على الصلاة، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أن يقول صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، ما يقول حي على الصلاة. فكأن الناس استنكروا ذلك واستغربوه، وسألوا ابن عباس عن ذلك فقال: قد فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه يعذر بترك الجمعة والجماعة بسبب المطر والثلج، لما في ذلك المطر، لأن الناس يتضررون بخروجهم من المطر، وكذلك البرد الشديد والريح الشديد والحر الشديد المؤذي. أو خاف غلبة نعاس يخاف به فوتها في الوقت أو مع إمام. كذلك إذا خاف غلبة نعاس فيه نوم شديد، ويخشى أن لو انتظر صلاة الجماعة لغلبه النعاس ونام وفاتته الجماعة وفاته وقت الصلاة، إذا خشي على نفسه من ذلك فإنه يصلي وينام، والشرع يعذره بذلك. فإذا خشي من غلبة النعاس أن تفوته الجماعة أو أن لا يحسن الصلاة بحيث يغلب عليها النوم ويصلي مع الجماعة وهو لا يدري ماذا يصلي، فإنه في هذه الحالة يقدم الصلاة ويصلي وينام، ولا شيء عليه في ترك الجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة خائف أذى ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. كذلك إذا كان فيه ريح شديد بليلة مظلمة، والقول الآخر لا يشترط تكون ليلة مظلمة، إذا كان فيه درج شديد ولا لم يكن في ليلة مظلمة، ولو في ليلة مقمرة أو حتى في النهار، لكن الغالب في النهار أنه يتحمل ليس كالليل، لكن في النهار قد يكون الحر شديدا ويتضرر إذا خرج، فإن بعض الناس قد لا يتحمل، قد يصاب بضربة حرارة، ضربة شمس كما يعبر عنه الفقهاء بسبب يعبر عنه الأطباء ضربة شمس، ويخشى على نفسه من مرض، فإنه عندئذ يعذر. لكن بعض الناس عندهم قدرة لا يتضررون من الشمس ولو كانت حارة، هذا لا يعذر. الذي يعذر من يخشى على نفسه في برد شديد أو كذلك حر شديد يعذر بترك الجماعة. لحديث ابن عمر كان ولذلك يموت بعض الناس بسبب البرد الشديد ويموتون أيضا بسبب الحر الشديد. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. ولذلك من خشي على نفسه بسبب البرد الشديد فإنه يتيمم، إذا خشي من استعمال الماء والاغتسال ونحوه أو وضوء فإنه يتيمم حتى لا يتضرر، كما فعل عمرو بن العاص وقال تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فصلى بالقوم وهو جنب. فلما رجعوا المدينة أخبروا النبي عليه السلام بفعل عمرو بن العاص، النبي سأل قال يا عمرو أصلت بالقوم وأنت جنب؟ قال يا رسول الله تذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام إقرارا له. وهذا من دقة فقهه، وكان عمرو بن العاص رضي الله عنه من دهاة العرب ومن أذكاهم ومن أذكاهم وأوفرهم عقلا رضي الله عنه وأرضاه. حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، رواه ابن ماجة. ولكن يدل على حديث ابن عباس وهو في الصحيحين، نعم، أنه أمر مؤذنه أن يقول صلوا في رحالكم لما نزل المطر. نعم. وتقيده الريح بكونها شديدة ليس في المنتهى، بل صرح بنفيه في الإقناع فقال ولو لم تكن شديدة. ولو لم تكن شديدة، إذا كان فيه ولو لم تكن شديدة إذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يعذر فيه بترك الجماعة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.